ذكر الواسطة المرفوضة الباطلة. نعم. وأما خلق الله تعالى للخلق ورزقه إياهم وإجابته لدعاهم ورزقه. نعم. وأما خلق الله تعالى للخلق ورزقه إياهم وإجابته لدعاهم وهدايته لقلوبهم ونصرهم على أعدائهم وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار فهذا لله وحده. نعم. يفعله بما يشاء من الأسباب. نعم. وليس الوسائط، هذه الواسطة الباطلة، اتخاذ الوسائط بين العبد وبين ربه في قضاء حوائجه وتفريج كرباته وإجابة دعواته، هذه باطلة، هذه وسيلة باطلة. نعم. أو طلب الرزق أو أن أحدا يرزقك من دون الله عز وجل، هذا كله باطل. نعم. فهذا لله وحده يفعله بما يشاء من الأسباب، وقد يفعله بسبب من الخلق، يعني يسخر بعض الخلق، يسخر الأغنياء يصدقون على الفقراء، يشغلون المحتاجين، يكونون سبب فقط، يكونون سبب لا واسطة بينهم وبين الله، وإنما هم سبب أجر الله الرزق على يده، فرق بين السبب وبين الواسطة. نعم. فهذا لله وحده يفعله بما يشاء من الأسباب. نعم. لا يدخل في مثل هذا وساطة الرسل، هذه الواسطة الممنوعة التي يكفر من أثبتها. نعم. ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن ولا ولي لله تعالى. فالأحبار لو اجتهد في العبادة في الصيام والصلاة والصدقات ولكنه لا يؤمن بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بمؤمن وعمله باطل، عمله باطل. فليس العبرة بكثرة العمل، العبرة بالاتباع والاقتداء، ليست العبرة بكثرة العمل والتعب. ولهذا قال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. ليست العبرة بالكثرة، العبرة بالحسن. متى يكون العمل حسنا؟ إذا توفر فيه شرطان، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الحسن. وأما ما اختل فيه شرط من هذين الشرطين فهو قبيح وليس بحسن. وإن أتعب الإنسان فيه نفسه وأفنى فيه وقته فهو لا ينفعه عند الله شيئا. نعم. كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعبادهم. نعم. اليهود والنصارى فيهم أحبار ورهبان، فيهم رهبان يجتهدون في العبادة ويتخلون في الصوامع ويعزلون عن الدنيا ولا يتزوجون النساء، رهبانية ابتدعوها، هذا ضلال والعياذ بالله، هذا ضلال ولا ينفعهم كثرة تعبهم، لأن هذا على غير هدى، على غير صراط مستقيم. نعم. وكذلك المنتسبين إلى العلم والعبادة من المشركين مشرك العرب والترك والهند وغيرهم. فيه زهاد من الكفار يزهدون في الدنيا ويتركون الملاذ ويتقشفون، هذا موجود في الهند، فلاسفة والحكمة وزهد الفلاسفة والملاحدة يزهدون في الدنيا ويتقللون منها ويتقشفون، لكن ليسوا على شيء والعياذ بالله، ليسوا على شيء. نعم. وكذلك المنتسبين إلى العلم والعبادة من المشركين مشرك العرب والترك والهند وغيرهم، ممن كان من حكماء الهند والترك وله علم أو زهد وعبادة في دينه وليس مؤمنا بجميع ما جاء به فهو كافر عدو لله. نعم. لأنه ليس متبعا للرسل، فاجتهاده وزهده وتقشفه ورهبانيته لا ينفعه ذلك عند الله سبحانه وتعالى. بل إن المؤمن العاصي، شوف المؤمن العاصي الذي معصيته دون الشرك هذا أحسن منهم، ولو هو فاسق، ولو هو فاسق ما دام أنه مؤمن وله فاسق فهو أقرب إلى الله عز وجل ويرجى له النجاة والمغفرة. لكن الذي خرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو تقشف ولو زهد ولو ترهبا ولو تعب في العبادة هو كافر بالله عز وجل ومن أهل النار ولا ينفعه ذلك. نعم. فهو كافر عدو لله، وإن ظن طائفته أنه ولي لله. ليست العبرة بكثرة العبادة والزهد والتقشف والتقلل من الدنيا والرهبانية، العبرة بالاتباع، باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كما كان حكماء الفرس من المجوس كفارا مجوسا، وهم يتعبدون، وهم يتعبدون ويسهرون الليل وينام. المجوس الذي يعبدون النار يتقربون إليها، الهندوس والسيخ يعبدون البقر ويتزهدون ويتقشفون، وهم من أهل النار إذا لم يتوبوا ويسلموا قبل موتهم من أهل النار، ولا ينفعهم تعبهم وتقشفهم وزهدهم. نعم. لن يصل أحد إلى الله من غير طريق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك حكماء اليونان مثل أرسطو وأمثاله كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب. الفلاسفة من اليونان أهل زهد وأهل عبادة وتقشف وتعفف عن الناس، ولكنهم لا يؤمنون بالأنبياء، فهم من أهل النار لا يؤمنون بالأنبياء، ولا سيما بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فهم من أهل النار مثل أفلاطون وأرسطو وغيرهم. نعم. وكان أرسطو قبل المسيح عليه السلام 300 سنة، وكان وزيرا للإسكندر بن فيلبس المقدوني. نعم. الكافر، لأن الإسكندر شخصان، واحد كافر واحد مسلم. الإسكندر المسلم ذو القرنين الذي ذكره الله في القرآن، هذا الإسكندر المسلم. وأما الإسكندر المقدوني الذي أسس الإسكندرية في مصر هذا كافر. نعم. ووزيره أرسطو الفيلسوف كان معلمه في يوم صغير، ولما ولي الملك جاء به وجعله وزيرا له، وأرسطو تلميذ لأفلاطون. نعم. وهو الذي تؤرخ به تواريخ الروم واليونان، وتؤرخ به اليهود والنصارى. نعم. وليس هذا هو ذو القرنين الذي ذكره الله في كتابه كما يظن. هذا مسلم، يسمى الإسكندر لكنه مسلم. نعم. وليس هذا هو ذو القرنين الذي ذكره الله في كتابه كما يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيرا لذي القرنين. لا، هذا باطل. أرسطو ليس معاصرا له، حتى بينهما 2000 سنة يصير وزيرا له. نعم. كما يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيرا لذي القرنين لما رأوا أن ذاك اسمه الإسكندر، وهذا قد يسمى بالإسكندر، ظنوا أن هذا ذاك. التبس عليهم الاسم، التبس عليهم الاسم، ولم يعرفوا أن هناك شخصين كل منهما يسمى الإسكندر، واحد كافر واحد مسلم، وبينهما 1000 سنة. نعم. لما رأوا أن ذاك اسمه الإسكندر وهذا قد يسمى بالإسكندر، يعني ما هو باسمه العلم لكن قد يسمى، أما الأول اسمه العلم الإسكندر. نعم. وهذا قد يسمى الاسم ذا موجود إلى الآن، يسمه سكندر سكندر. نعم. لما رأوا أن ذاك اسمه الإسكندر وهذا قد يسمى بالإسكندر ظنوا أن هذا ذاك كما يظنه ابن سينا وطائفة معه. وليس ابن سينا هذا طبيب، أبو علي الطبيب المشهور، لكنه خبيث الديانة لأنه باطني من الإسماعيلية، الديانة إسماعيلي باطني خبيث. نعم. وليس الأمر كذلك، بل هذا الإسكندر المشرك الذي قد كان أرسطو وزيره متأخر عن ذاك، ولم يبن هذا السد ولا وصل إلى بلاد يأجوج ومأجوج. ذو القرنين المذكور في القرآن هو الذي بنى السد الذي يسمى سد القرنين دون يأجوج ومأجوج، وهو الذي بلغ مطلع الشمس ومغرب الشمس ومكن الله له في الأرض، وهو ملك مسلم. وهذا الإسكندر الذي كان أرسطو من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم المعروف، هذا كافر. وفي أصناف المشركين من مشرك العرب ومشرك الهند والترك واليونان وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة، كما سبق أنهم فيهم زهاد وفيهم نساك وفيهم رهبان، لكن ليسوا على طريق صحيح، فلا ينفعهم ذلك، لا ينفعهم، بل هو تعب عليهم بلا فائدة. لا فائدة في العمل إلا إذا كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدون هذا لا يتعب الإنسان نفسه. ولكن ليس بمتبع للرسل ولا يؤمن بما جاءوا به ولا يصدقهم بما أخبروا به ولا يطيعهم فيما أمروا، فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء لله. وإن كانوا يسمونهم أولياء الله فهم ليسوا بمؤمنين فضلا عن يكونوا أولياء لله، وإنما هم من أولياء الشيطان، وإن كانوا زهادا ونساكا وعبادا ومجتهدين لكن على غير طريق صحيح. وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور. نقف عند هذا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: ما هو أنفع كتاب يتكلم عن الصوفية ويبين ما هم عليه من الخطأ والضلال؟ مجموع شيخ الإسلام، مجموع الفتاوى قسم التصوف، هذا مفيد جدا ومؤصل، وكذلك فيه كتب قديمة وحديثة عن الصوفية وعن فرق منهم كثيرة، منها الرد على ابن الفارض في تائيته للبقاعي، عليه تعليق للشيخ عبد الرحمن الوكيل من أنصار السنة في مصر، وكتاب له آخر لعبد الرحمن الوكيل هذه هي الصوفية، أيضا مفيد جدا لأنه عايشهم وعرفهم وعاصرهم، وكتب كثيرة في بيان الصوفية، فيهم رسائل جامعية، والشيخ تقي الدين الهلالي المغربي له رد على التيجانية اسمها الهدية الهادية، وفيه كتب كثيرة. وكتاب للشيخ عبد الرحمن الأفريقي رحمه الله لكنه صغير، يعني رسالة في بيان حقائق التيجانية لأنه أيضا عايشهم هناك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: الصوفية الذين يقولون بوحدة الوجود والحلول وهم يعرضون عن تعلم العلم، هل يكفرون أم لا بد أن تقام عليهم الحجة؟ نعم يكفرون، لأنهم بالغتهم الحجة، قد يكون أنهم يحفظون القرآن، وأيضا منهم محدثون يحفظون الصحاح، فالحجة بلغتهم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما معنى قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله؟ لأننا وجدنا من يستدل بهذه الآية على أن العبادة مقدمة على العلم وأن العلم يأتي مع العبادة، فهل هذا استدلال صحيح؟ لا، ما هو صحيح، ما تغني التقوى عن تعلم العلم، لكن اللي تعلم العلم يتق الله فيعمل بما يعلم، كل ما علم شيء يعمل به، فإذا عمل بعلمه بارك الله في علمه وزاده، وإذا لم يعمل بعلمه ما لم ينتفع له، صار علمه حجة عليه، فالتقوى ملازمة للعلم، لا علم بدون تقوى ولا تقوى بدون علم، لابد من الاثنين. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: لقد ذكرتم كتاب ابن الجوزي المسمى بتلبيس إبليس، فهل تنصحوننا بقراءته وقراءة كتبه الأخرى؟ بما هو مفيد، نعم تلبيس إبليس مفيد، ويشبهه إغاثة اللهفان لابن القيم أيضا، هو أوسع منه، مصايد الشيطان أوسع من تلبيس إبليس، وهما في موضوع واحد. الجوزي إمام جليل من أئمة الحديث ومن أئمة التفسير، ومتوسع في التأليفات، وإن كان من جهة الصفات عليه ما على الآخرين من الخطأ.